وبعد فترة يأتي للعمرة. فقالوا له هذه السنة سيكون الحج حرب، فخليك في هذه السنة سرك لا تشجع على نفسك. فماذا قال لهم؟ أجابهم قال أقم فإني لا آمنها، أي الفتنة، أن تصد عن البيت بسببها عني. قال ماذا قال ابن عمر؟ إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أفعل، هذا إذن تنصبهم عليك كذلك، أعمل إذن إذا أتيتك أولا وصدت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا. وعني إذا أول مالك يكون في الألفية ونصبوا بإذن المستقبلة إن صدرت والفعل بعد مصلى أو قبله اليمين وانصب ارفع إذا إذن من بعد عطف وقع. على كل حال هذا شك له عندي بتشكيل الضمة، هذا يكون منصوبا. إذن أفعل، قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.